وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأما القسم الثالث فيمكن أن يكون النفي فيه عن العبادة المتحدة، مع ذلك العنوان أو الملازم له في العرض والمجاز إلى آخر العبارة. نكتب شيئا مختصرا ثم نطبق العبارة. القسم الثالث من العبادات المكروهة ما تعلق النفي بالعبادة ولكن لا بعنوانها وذاتها، بل بما هو مجامع معها ومتحد معها وجودا، كمواضع التهمة أو ملازم معها خارجا، فالنفي عن الكون في مواضع التهمة قد يكون مولويا وقد يكون إرشادا إلى أن الصلاة في غير الحمام أو موضع التهمة أفضل. أرجو التوجه. القسم الثالث من العبادات المكروهة ما كان النفي لم يتوجه على العبادة، بل إنما توجه النفي على شيء كموضع التهمة، ولكن لما كانت الصلاة قد تتحد مع موضع التهمة أو قد تلازم موضع التهمة، لذا يقال أن النهي قد توجه إلى العبادة، فهو قد يكون إرشاد إلى أن الصلاة في غير موارد التهمة هو أفضل من الصلاة في مواضع التهمة. نقرأ العبارة تطبيقا. وأما القسم الثالث وهو الصلاة في موضع التهمة فيمكن أن يكون النفي فيه أي في هذا القسم الثالث أي في هذا القسم الثالث عن العبادة كالصلاة عن العبادة فيمكن أن يكون النفي فيه أي عن هذا القسم الثالث عن العبادة أي عن الصلاة عن العبادة المتحدة خارجا المتحدة خارجا مع ذاك العنوان وهو موضع التهمة النهي توجه على موضع التهمة وكلولا لكن لأن موضع التهمة قد يتحد بناء على الاتحاد مع الصلاة فتكون الصلاة منهيا عنها لاتحادها مع موضع التهمة هذا الاحتمال الأول أو يكون النهي في القسم الثالث عن العبادة الملازمة له الملازمة له أي الملازمة لذلك العنوان في الخارج وهو عنوان التهمة أو يكون النفي في القسم الثالث عن العبادة الملازمة له أي لذلك العنوان في العرض والمجاز النفي في الحقيقة بناء على الملازمة توجه على من؟ توجه على موضع التهمة لكن لتلازم موضع التهمة مع الصلاة عبر عن الصلاة أنها منهي عنها بالعرض والمجاز لأن النهي بالحقيقة لا لها بل لما لازمها لأن العبادة على هذا الفرض لا نهي عليها بل على العنوان الملازم وهو محل التهمة فإذا النهي بالحقيقة والذات تعلق بالعنوان الملازم وبالتبع والعراض تعلق بالصلاة وكأنه قال وإذا كان النهي عن الملازم للعبادة وكان المنهي عنه بالنهي المولوي حقيقة ذاك العنوان الملازم للصلاة فالمنهي عنه بالنهي المولوي من هو؟ هو الملازم للصلاة والصلاة تتعنونت بالنهي بالعرض والمجاز وكان المنهي عنه به أي بالنهي المولوي حقيقة ذاك العنوان وهو العنوان الملازم وهو موضع التهمة هذا بناء على النهي المولوي بناء على الاتحاد النهي المولوي توجه على من؟ على العبادة بناء على الملازمة النفي المولوي توجه على ذلك الأمر الملازم لكنه في العرض والمجاز كأنه توجه على من؟ على العبادة ويمكن أن يكون النفي مع الحقيقة ويمكن أن يكون النفي نفيا حقيقيا لا مجازيا ويمكن أن يكون النفي مع الحقيقة، يعني مع كونه نفي. أنتم على؟ أنا عندي معه. أو على بالنسبة بدل. على الحقيقة يعني على نحو الحقيقة، يعني ويمكن أن يكون النفي على نحو الحقيقة للمجاز إرشادا إلى غيرها، يعني إرشادا إلى غير العبادة التي هي في محل التهمة، إرشادا إلى غيرها، أي إرشادا إلى بقية الأفراد الصلاتية التي لم تقع في مواطن التهمة. بأي معنى؟ بمعنى أن الصلاة إذا وقعت في مورد التهمة كانت أقل ثوابا، وفي غير مواطن التهمة تكون أكثر ثوابا، فيكون النهي إرشاديا إلى كثرة الثواب في غير مواطن التهمة، إرشادا إلى غيرها أي غير العبادة التي هي في محل التهمة من سائر الأفراد كالصلاة في البيت والصلاة في المسجد، إلى سائر الأفراد كالصلاة في البيت والصلاة في المسجد. مما، هي كلمة مما بيان لسائر الأفراد، يعني من الأفراد التي لا تكون متحدة مع من؟ مع التهمة. مما لا يكون من الأفراد متحدا معه، أي مع العنوان المنهي عنه وهو موضع التهمة بناء على الاتحاد، أو ملازما له، أو ملازما له، أو من الأفراد التي لا تكون ملازمة لمواطن التهمة، لمواضع التهمة، أو من الأفراد التي لا تكون ملازمة لمواضع التهمة، فهو إرشاد. إذ تعليل للإرشاد، إذ تعليل للإرشاد، إذ المفروض التمكن من استيفاء مزية العبادة، إذ المفروض أن الإنسان قادر أن يحصل على مزية العبادة بلا مواضع التهمة، بخلاف عاشوراء، فإن الصوم في يوم عاشوراء لا بدل له، لا بدل له، وإذا لم يكن له بدل فلا تأتي مسائل التمييز، فلا المزية وأمثال هذه الأمور، لكن في مقامنا هذا يمكن أن نفرض الصلاة متحدة مع هذا العنوان أو ملازمة مع هذا العنوان، وأن نفرض أفراد أخرى كثيرة في الصلاة في البيت أو الصلاة في المسجد ليست ملازمة ولا متحدة مع ذلك العنوان، إذ المفروض التمكن من استيفاء وإقامة الصلاة، من استيفاء مزية العبادة بلا ابتلاء بحزازة ذاك العنوان، بحزازة أي بمنقصة وبكراهية ذلك العنوان. ولا ننسى أن المراد من الحزازة والمنقصة فسرها المصنف بمعنى قلة الثواب لا الكراهة بمعناها الاصطلاحي، بحزازة ذلك العنوان وهو عنوان الكون في موضع التهمة، بحزازة ذلك العنوان يا عنوان وهو حزازة الكون في مواضع التهمة، بل بحزازة ذلك العنوان أصلا لا حزازة إذا جاء بالشيء في البيت أو في المسجد. هذا على القول بجواز الاجتماع للأمر والنهي، هذا على القول بجواز اجتماع الأمر والنهي. اكتبوا هذه العبارة لا بأس بها. المأمور به يكون طبيعة الصلاة والمنهي عنه طبيعة الكون في موضع استثناء، فالأمر قد توجه على جهة والنهي على جهة أخرى بناء على أن تعدد العنوان يستدعي تعدد المعنون. هذا على القول بجواز الاجتماع، وقال مثلا فإذا على القول بجواز اجتماع الأمر والنهي أي شيء وأي ضرر ماكو، هذا على حاله وذاك على حاله، بل الصلاة في موضع التهمة توجب قلة ثواب. وأما على الامتناع، يعني وأما على القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي، فكذلك في صورة الملازمة، فالصلاة في موضع التهمة، تكون حقيقة تختلف عن الكون في موضع التهمة، فهما أمران متلازمان فإذن على التلازم يجوز الاجتماع لأن الأمر متوجه على العبادة والنهي إنما توجه على ذلك العنوان الملازم وإذا قيل أنه توجه على العبادة فهو من باب القول بتوجهه بالعرض والمجاز الكتاب. وأما في صورة الاتحاد، أي في صورة اتحاد الصلاة مع الكون في موطن وموضع التهمة، وأما في صورة الاتحاد أي اتحاد الصلاة يعني بناء على الاتحاد إلى الملازمة مع الموضع التهمة، وترجيح جانب الأمر للصلاة كما هو المفروض، حيث تعليل لهذا الترجيح. لماذا الترجيح لجانب الأمر وليس الترجيح لجانب النهي؟ لماذا مع كون النهي عن العبادة لاتحادها مع موضع التهمة، لماذا لم تقولوا بالبطلانها هنا كما قلتم هنا أنت أيها الشيخ من الامتناعيين من الذين قالوا بعدم جواز اجتماع الأمر والنهي، لا ننسى أن النهي في الغاص كان تحريميا، وبناء على الاتحاد يوجب التضاد يوجب التنافي، لكن النهي ها هنا كراهتيا، والكراهة بالأخص بمعنى قلة الثواب لا توجب بطلانا. ولذا قال حيث أنه صحة العبادة، حيث أنه صحة العبادة يعني حيث أنه قلنا سابقا لقيام الإجماع ها هنا على أن النهي تنزيهي وليس النفي تحريمي كالصلاة في الدار المغصوبة، فعلى هذا القول لا بد من القول بمن بصحة العبادة، حيث أنه صحة العبادة. وبعضهم قال لعل النسخة حيث أنه صحة العبادة لا تنضعها. ولذا في مورد الغاص المصنف كان من الامتناعيين، ورجح النهي على من؟ على الأمر، تقدم ذات النزاع. لكن ها هنا لأن النهي تنزيهي كراهتي، سواء كان كراهة بمعناها المصطلح أو كان كراهة بما يقول هو المصنف ها هنا وهو قلة الثواب، لا يوجب فسادا وبطلانا، فيكون حال النهي فيه أي في القسم الثالث، فيه أي في القسم الثالث، حاله في القسم الثاني وهو ما كان له بدل، وهو ما كان له بدل كالصلاة في الحمام، من كون النهي إرشادا إلى أفراد الطبيعة. هناك تقدم من كون النهي إرشاد إلى أفراد الطبيعة، أن فردا منها وهو الواقع في الحمام أقل ثوابا، وفرد منها حصل على ثوابه المقدر له بذاته وبطبيعته الأولية وهو الصلاة في البيت، وفرد منه لخصوصية التشخص والمكان حصل على مزية كالصلاة في المسجد. ها هنا هم أيضا نقول أن ما نحن فيه كما تقدم في القسم الثاني النهي إرشادي، بمعنى أن الصلاة في مواطن التهمة ومواضع التهمة يكون أقل ثوابا، فهو إرشاد إلى الأفراد، واحدة إرشاد إلى أفراد الصلاة، أن بعض أفرادها الواقع في الواقع في مواضع التهمة أقل ثوابا من أفرادها الأخرى الواقع في البيت أو المسجد. فيحمل النهي في القسم الثالث، فيحمل النهي في القسم الثالث على ما حمل النهي عليه فيه، أي في القسم الثاني، واحد مثلا على ما حمل النهي عليه وين فيه، أي في القسم الثاني، طابق النعل بالنعل. عبارات ليس المراد منها عدم الأدب، لكنها أمثلة تقال، طابق النعل بالنعل يعني ما قلناه هناك من الإرشاد إلى الأفراد، ها هنا أيضا نقوله من الإرشاد إلى الأفراد، حيث أنه بالدقة، حيث أنه أي القسم الثالث بالدقة يرجع إليه، أي إلى القسم الثاني، تعليل لرجوع القسم الثاني إلى الثالث، يعني لماذا يرجع القسم الثالث إلى القسم الثاني؟ قال يعني تعليل لهذا الرجوع، على الامتناع، إذ بناء على القول بالامتناع لاجتماع الأمر والنهي، إذ على الامتناع ليس الاتحاد بين الصلاتين مع العنوان الآخر وهو الكون في موضع التهمة المنهي عنه، إذ ليس الاتحاد بين الصلاة مع العنوان الآخر وهو الكون في موضع التهمة الذي قلنا قد ورد النهي عليه، إلا من مخصصاته، إلا من مخصصات ومشخصات العمل العبادي في الخارج. وأقل مثل هذا من مشخصات الأفراد، كما وأن الحمامية والمسجدية والبيت كانت من المشخصات الخارجية لأفراد العبادة، فهو إرشاد للأفراد الخارجية. كذلك هو كذلك ها هنا الكون في موضع التهمة كذلك من المشخصات، يعني من الأمور والعوارض التي تحق الشيء بلحاظ وجوده الخارجي، فهو إشارة إلى الأفراد الخارجية الصلاتية. إلا من مخصصاته ومشخصاته الخارجية التي تختلف الطبيعة المأمور بها الصلاتية المدية زيادة كما لو تشخصت بالمسجدية، ونقيصة كما لو تشخصت بالحمامية أو بمن أو بمواطن التهمة، ونقيصة بحسب اختلافها، يعني بحسب اختلاف المشخصات والمميز والمخصصات الخارجية في الملائمة. موضوع أكو ملائمة، الصلاة في المسجد، الصلاة التي هي عروج، التي هي قربان، التي هي أمر بمعروف ونهي عن منكر، التي هي قوام الدين، عمود الدين، الصلاة التي هي عمود مع المسجدية تتناسب. لكن الصلاة هذه الطبيعة الطيبة مع الحمامية ومواطن التهمة لا تتناسب، فلذا يكون ثوابها أقل بحسب اختلافها، أي المخصصات في الملائمة كما عرفت في القسم الثاني. هناك قلنا على أن بعض المشخصات الخارجية تلائم ذلك العمل العظيم كالمسجدية، وبعضها لا يلائم كالحمامية كما عرفت. وقد انقدح بما ذكرناه أنه ضمير شأن، لا مجال أصلا لتفسير الكراهة في العبادة بأقلية الثواب في القسم الأول. اكتبوا هذه العبارة لا بأس بها. وقد انقدح بما ذكرنا أنه لا مجال أصلا لتفسير الكراهة في العبادة بأقلية الثواب في القسم الأول. أقلية الثواب في القسم الأول لا معنى لها، اكتب العبارة حتى نوضحها. في القسم الأول كالصوم يوم عاشوراء، في العبادة بمن بأقلية الثواب. يقول القسم الأول لا يمكن أن نفسره بأقلية الثواب، يعني القسم الثالث تمكننا أن نفسر الكراهة والنهي بأقلية الثواب، القسم الثاني أيضا تمكننا أن نفسر النهي بمن للعبادة بأقلية الثواب، لكن القسم الأول لا يمكن أن نفسر النهي بمن بقلة الثواب. اكتب العبارة في القسم الأول. القسم الأول لا ننسى مثالا، مثل ما صوم يوم العاشر أو صوم عاشوراء، كصوم يوم عاشوراء التي قلنا أن النهي متعلق بالعبادة بذاتها وليس لهذه العبادة اسم وبدل، فهنا لا يمكن كالقسم الثاني أن نقول الكراهة بمعنى أقلية الثواب والاستحباب بمعنى أكثرية الثواب، فإن القسم الأول لا مجرى لهذه الأقوال فيه، لأن الطبيعة هنا لا أفراد متعددة لها، كما كانت في الصلاة في البيت والحمام والمسجد، أو الصلاة في البيت ومواضع الصفة والمسجد، لأن القسم الأول ليس له إلا فرد واحد، فإذا لا بد من القول بأن النهي فيه إرشادي سواء كان بنحو الاتحاد أو الملازمة. هذا توجد العبارة. تقدم من المصنف أن النهي في القسم الثاني والثالث يمكن حمله على الكراهة بمعنى قلة الثواب. لماذا؟ لأن في القسم الثاني والثالث يمكن أن نفرض أفرادا كثيرة، فنقول النهي للإشارة إلى الأفراد المختلفة إذا قيست إلى الطبيعة بما هي التي لا مزية فيها ولا منقصة فيها. فإذا قسنا الصلاة في المسجد الذي فيه مزية، وقسنا الصلاة في البئر، وقسنا الصلاة في الحمام أو موضع الصحبة إلى الصلاة في البيت، يمكن أن نجعل الصلاة في البيت مقيسا عليه، ونقيس عليه الصلاة في المسجد أو في الحمام وموطن الصحبة. فنقول الصلاة بما هي إذا فرضنا أن لها 10 درجات من الفضيلة أو 100 درجة من الفضيلة، نقول إذا قدمت إلى المولى في ظرف مكاني خاص له خصوصياته ومزاياه الخاصة يكون بثواب أكثر أو يكون بثواب أقل. فإذا الكراهة لوجود الأفراد، يا أفراد، أفراد الصلاة، الصلاة في البيت والصلاة في المسجد والصلاة في الحمام والصلاة في موضع التهمة، لوجود المصادق والأفراد الكثيرة أمكن أن نفسر الكراهة بقلة الثواب، وأن نفسر الاستحباب بمن؟ بكثرة الثواب، لأن هناك أفراد متعددة، فقلة ثواب بالنسبة إلى فرد وكثرة ثواب بالنسبة إلى فرد آخر، وحفظ الثواب المعين كمئة درجة بالنسبة إلى فرد ثالث وهو المقيس عليه وهو الصلاة في الدار بما هي. لكن لما كان القسم الأول لا أفراد له غير فرد واحد وهو يوم عاشوراء، فلا يمكن أن تفسر الكراهة أو الاستحباب بمعنى كثرة الثواب وقلة الثواب لعدم أفراد لمثل هذا القسم. فإذا يكون النهي إرشاد إلى من؟ إلى أن الصلاة، إلى أن الصوم في يوم العاشر أقل مع كونه فيه ثواب، لكن تركه أفضل من فعله، فيكون إرشاد إلى أن الترك أفضل من الفعل. ولا يمكن أن نقول قلة ثواب وكثرة ثواب، لأنه لا أفراد موجودة لهذه الصلاة، لهذا الصوم حتى نتكلم بمثل هذه الكلمات. واضح المثل؟ وكما قالوا في مثلا الدعاء في يوم عرفة لا عدل له، فترك الصوم في يوم عرفة أولى لأن الدعاء أفضل من الصوم، وكما قالوا مثلا في النوافل المبتدأة وأمثال هذه الأمور. أقرأ العبارة، وقد انقدح بما ذكرنا أنه لا مجال أصلا لتفسير الكراهة في العبادة بقلة الثواب. وين بقلة الثواب؟ في القسم الأول، لأن قلة الثواب تفسير الثواب وإنه نقيسه إلى الأفراد، مو لنا؟ وإذ لا أفراد في المقام، لأنه فرد واحد لا بدل ولا عدل له، فلا قلة. فإذا تفسير بمعنى عدم الثواب وكثرة الثواب لا معنى له. قلنا هناك الاستحباب بمعنى كثرة الثواب، والكراهة بمعنى من؟ بمعنى قلة الثواب. ها هنا يكون إرشاد فقط إلى أن الترك أفضل من الفعل. يعني أن الفعل فيه ثواب وأن الترك فيه ثواب، لكن نتكلم من باب المستحبين، ما هو؟ أن الفعل فيه ثواب وأن الترك فيه ثواب، لكن الترك أفضل من الفعل. صار هذا المعنى فقط كعدم الأفراد. أقل الثواب لا شهر مفسر هو القلة والكثرة. وين هناك؟ في القسم الثاني والثالث يفسر القلة والكثرة. قال القلة والكثرة بلحاظ المشخصات والمزايا والمنقصة، فهي ترجع إلى الأفراد، وإذا رجعت إلى الأفراد فلا بد من مقيس عليه وهو الصلاة في البيت، ومقيس وهي الصلاة في المسجد والصلاة في الحمام أو في موضع التهمة. لكي يكون المقيس عليه هو الأصل، والمقيس هو الفروع التي تقاس عليه. فنقول إذن كثرة ثواب وقلة ثواب، ففسرنا الكراهة بمن؟ بقلة الثواب. والاستحباب بمن؟ بكثرة الثواب. إحنا ما عدنا في القسم الأول، ما عد أخرى حتى نقيس عليه فرد واحد. فإذا نقول الصلاة الصوم في يوم عاشوراء مستحب من المستحبات، لأنه مشمول لأدلة الصيام بما هي الصيام وكلنا. والترك لأنه ينطبق عليه عنوان مخالفة بني أمية، أو لأنه يلازم هذا العنوان يكون الترك، يكون الترك هو أكثر استحبابا. فكأن أرجى توجه أنه يشير إلى مستحبين، فكأن النهي في القسم الأول يشير إلى ثبوت وتحقق مستحبين مختلفين، أحدهما بمرتبة والثاني بمرتبة أخرى، فهو إرشاد إلى من؟ إلى تحقق مستحبين في المقام، مستحب بعنوانه الأول وهو الصوم وكل له، ومستحب بعنوانه الثانوي وهو ترك الصوم. وترك الصوم لما كان ينطبق عليه عنوان أهم من الصوم وهو مخالفة الظالمين كان أفضل من الصوم. واضح العبارة؟ يقول المكروه هاهنا شو بأي تفسير وفسر أنه؟ بتفسير أنه بعنوان ثانوي صار أكثر أولى وأفضل من الفعل، فصار كل من الفعل والترك من المستحبة. متلولة؟ صار كل من الفعل ومن الترك من المستحبة. وإذا كان من المستحبات يكون الترك لانطباقه على عنوان مخالفة بني أمية، أو لملازمته مع عنوان بني أمية يكون أفضلية. فما صار بمعنى المنقصة والحزازة حتى نقول إصرار أو عدم إصرار أو ما شاكل هذه المسائل، جعل المقام من باب مستحبين. وإذا كان مستحبين مختلفين لكن أحدهما أشد استحبابا والثاني أقل استحبابا، فإذا لا مانع منه لكن أقل استحبابا. نهاية كراهة. شنو معنى الكراهة؟ حينما تقيس الفعل إلى الترك، حينما تقيس الفعل إلى الترك ويكون الترك أفضل من الفعل، فسمى الكراهة لهذا المعنى. واضح؟ يعني أولوية الترك على من؟ على الفعل. لحنا كما قال هناك أكو تعدد أفراد، مثلاً صار بمعنى قلة. هناك الكراهة فسرها بمعنى قلة الثواب، والاستحباب فسره بمعنى كثرة الثواب، فجعل كثرة الثواب وقلة الثواب قياس عليما على المقيس عليه وهي الصلاة بما هي الصلاة. قلة الثواب بلحاظ الفعل، لكن هناك لأن المسألة الأول كانت بلحاظ المشخصات الخارجية، هناك كانت بلحاظ المشخصات الخارجية، فكانت هناك طبيعة لها أفراد وهنا ليس لها أفراد. فإذا القياس مع من؟ مع الفعل والترك. بلحاظ الفعل قلة الثواب، بلحاظ الترك كثرة الثواب. ما عنده أفراد، فإذا ماكو أفراد تنسوا المسألة. جعلها بهذا المعنى على أن النهي في العبادة في القسم الأول لما لم تكن لها أفراد متعددة، لأن يوم عاشوراء لا تكثر له وهو يوم واحد، واليوم التاسع أو اليوم الذي من بعده ليس عاشوراء. فإذا الفعل مستحب من المستحبات وهو صوم يوم العاشر، والترك مستحب من المستحبات لكنه لعنوان ثانوي صار أشد استحبابا من عنوانه الأول. لا لما فسر هناك قلة الثواب، دليل هذا في التواب لا يتردد لا يتردد في التواب. لا شيخنا هنا شيخنا الصلاة في الحمام ليست مستحبة ولا لا؟ والصلاة في البيت هم ليست مستحبة؟ الصلاة في المسجد مستحبة. ففاصل هناك في حاض الأفراد جعل الأفراد كثيرة وفسر مراتب وفسرها بمراتب الفعل بمراتب من كالثواب ثواب متوسط وهو الصلاة في البيت ثواب زائد وهو الصلاة في المسجد ثواب قليل وهو الصلاة في الحمام. هنا لا فرضهما مستحبين مستقلين. هناك الصلاة في الحمام مستحبة والصلاة في البيت ليست مستحبة. هنا فرضهما مستحبين الفعل مستحب والترك مستحب. لكن لما كان الترك بعنوان ثانوي أشد فهو من المستحب الأشد والأكثر حينما يقاس علما إلى الفعل فجعلهما مستحبين. وهناك ما كان من ما كانت المصادق من المستحبات. كلام صحيح كلامه صحيح. هل أن النهي بهذا المعنى لا بد وأن يبحث في البحوث خارج الأصول؟ واضح شيخنا؟ بتقرا العبارة بلي ولا مجال أصلا لتفسير الكراهة في العبادة بأقل الثواب في القسم الأول مطلقا أي كنا جوازيين أو امتناعيين وقلنا بالاتحاد أو قلنا بالملازمة واضح المسألة أو قلنا بكذا أو قلنا بالملازمة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.